فعل الأمر وحالات بنائه. قضية فعل الأمر وحالات بنائه ضد المدعى عليه النحوي والعروضي الملقب بالفراهيدي. حاضر سيدي. هل تقسم على قول الحق ولا شيء غير الحق؟ أقسم على ذلك يا سيدي، وأعتذر عن تأخري لأنه توجب علي ركوب مركبة الزمن لأصل إلى موعد محاكمتي في الزمن الحالي. لا بأس، سأستخدم فعل الأمر، سأقول لك تكلم واشرح لنا قضيتك. شكرا يا سيدي. الحقيقة أن كل الناس تستعمل فعل الأمر الذي يدل على طلب فعل ما من المخاطب بغير لام الأمر، والذي يكون مبنيا عادة على السكون، مثل اطمئن علي واتصل بي. ولكن بعض الناس اشتكوا وقالوا إني أجعل فعل الأمر صعبا حين تكلمت عنه بالتفصيل. ماذا قلت؟ أخبرنا. قلت إن فعل الأمر يمكن أن يبدأ بهمزة الوصل، كقولي افهم، وقد يبدأ بهمزة قطع كقولي أعلن، وقد لا يبدأ بأي همزة كقولي شاهد. كلام سليم، أين المشكلة؟ مهلا يا سيدي. قلت أيضا إننا نثبت همزة الوصل إذا كان الحرف بعد ياء المضارع ساكنا، مثل يسمع فأقول في الأمر اسمع، وكذلك نثبت همزة القطع إذا كان الفعل في الماضي على وزن أفعل، مثل أكرم، فيكون الأمر منه على وزن أفعل أي أكرم، بينما لا نثبت همزة الوصل إذا كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا، مثل يخاطب، فيكون الأمر منه خاطب. لا أرى في هذا مشكلة، لماذا قاموا برفع دعوى ضدك؟ آه يا سيدي، في زماني لم تعد اللغة العربية قوية كما كانت، وكثر الخطأ واللحن في اللغة بسبب كثرة الأعاجم المستعربين. لقد ضج بعض الناس وثاروا ضدي. تصور يا سيدي، أنا مظلوم، جريمتي الوحيدة هو أنهم لم يفهموني جيدا عندما تحدثت عن حالات بناء فعل الأمر. هدوء هدوء. قلت لهم إن حالات الأمر ثلاثة، أولها يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل صالح، اصعد، تقدم. هذه نعرفها، ما الحالة الثانية؟ الحالة الثانية نبني فعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به ضمائر الرفع الآتية: أولاً ألف الاثنين، مثل تكتبان، الأمر منه اكتبا. ثانيا واو الجماعة، مثل تكتبون، الأمر منه اكتبوا. ثالثا ياء المخاطبة، مثل تكتبين، الأمر منه اكتبي. ماذا عن الحالة الثالثة يا فراهيدي؟ الحالة الثالثة بناء فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان ينتهي بأحد حروف العلة الألف والواو والياء، مثل تسعى، الأمر منه اسعى، تدعو، الأمر منه ادعو. أرجوك يا سيد القاضي اقضي بالحق بيننا، أنا مظلوم يا سيدي. هدوء هدوء. حسنا يا سيد فراهيدي، هيئة المحلفين والمستشارين يتداولون أمرك، ما رأيك أن تعرب لنا بعض أفعال الأمر ريثما يصدر الحكم في قضيتك؟ سمعا وطاعة يا سيدي. هاك الإعراب: اصعد فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، اكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون من آخره لاتصاله بواو الجماعة. اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الألف. تفضل سيادة القاضي. حكمت المحكمة ببراءة المدعى عليه وتغريم خصومه ووجوب الاعتذار إليه وإطلاق سراحه على الفور. يحيى العدل، يحيى العدل. الحمد لله، الحمد لله.